هنا في مصر القديمة. مباركة كريمة لسورة الرحمن يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم العدل بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بعد الأنام إذا فاتن إذا فاتت والحب بالعكس والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن قلت كان منكم قالوا كيف تحكمون وقال قد جاءني من مارجين Oh, الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فاتبعوا ما في السماوات والأرض كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فنسألكم أن يوفقنا